يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة بحيث تموت ويخرج ما بداخلها ثم يحشى فتجعل كالحي؟ هذه رمم وجثث لا يجوز الاحتفاظ بها، هذه رمم حيوانات جثث لا يجوز الاحتفاظ بها، لأن هذا من العبث ومن إضاعة المال، وأيضا هي تكون نجسة، هذه ميتة. نعم.